صلوا على معدن الإيمان المصطفى خير من نبي ما غرد الطير بالأغصان وما حدا حد يركب. صلوا على معدن الإيمان المصطفى خير من ما غرد الطير بالأغصان وما حدا حد ما بال جيراننا بالبان مالوا عن الود والحب وصيروا حظنا الهجران منهم وما ثم من ذنبي. صلوا على معدن الإيمان المصطفى خير من نبي ما غرد الطير بالأغصان وما حدا حد يركبي. أصبحت من بعدهم ولا المتيم الجسم والقلب تجري دموعي على الأجفان كأنها مظل السحب. صلوا على معدن الإيمان المصطفى خير ما غرد الطير بالأغصان وما سعد ما كان في ظني أن الأحبة والجيران بعد اللقاء يعرضوا عني ويتركوني كذا حيران. صلوا على معدن الإيمان المصطفى خير من نبي غرد الطير بالأغصان وما حدا حال يركبي. فقل لهم يا خال يمني أين المواثيق والأيمان وأين عهد لنا قد كان بالسفع من جانب سلمي. صلوا على معدن الإيمان المصطفى خير من نبي ما غرد الطير بالأغصان وما حدا حد يركبي. سقيا لأيامنا التي مرت لنا بالحمال المانوس كانت بها كل لذاتي في عالم الروح والمحسوس. صلوا على معدن الإيمان المصطفى خير من نبي ما غرد الطير بالأغصان وما حدا عش بالرجاء والأمال يا صاح وحسن ظن بالمعبود وزجي وقتك بالأفراح ولا تأسف على مفقود. صلوا على معدن الإيمان المصطفى خير من نبي ما غرد الطير بالأغصان وما حدا حد يركبي. وارقى إلى عالم الأرواح فإنه الأصل والمقصود ولا تعول على الجثمان فإنما هو للترب. صلوا على معدن الإيمان المصطفى خير من نبي ما غرد الطير بالأغصان وما حد عادي الركبي. هل ترى يسعد الدهر بعد التفرق والبين من قبل أن ينقضي العمر بملتقى قرة العين على معدن الإيمان المصطفى خير النبي بالأفضل وما حادي الركب ويدنو الركن والحجر من منتهى الحسن والزين وبالمعرف من نعمان مواقف الفوز والقرب صلوا على معدن الإيمان المصطفى خير من نبي ما غرد الطير بالأوصان وفهد عادي الركب اللهم صل وسلم وبارك عليه.